فلا

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللهم تب على شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم تب على شباب المسلمين وبنات المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك في الجنة ولا قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ولا قرب إليها من قول وعمل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم حسن لنا من تقواك ما يبلغنا أعلى درجات الجنات يا رب العالمين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كلا لا أعلم لك نظيرا ولا شبيها ولا ندا ولا مثيلا. لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وثبت أقدامنا يوم تزيد الأقدام. ثم لنحن أعلم الذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها